علشان يا زمن تعاندني وانا ساكت، تاخدوا الحبايب يا زمن من قصاد العين وانا ساكت، وجولوني كلام من غير ما قلت وانا ساكت. يا زماني صحيني يا علشان فتحي وديت عباس، يا زماني عشان حبايبي اللي دعونا علشان يا زمن يا راضي تعاندني وانا ساكت، تاخد الحبايب يا زمن من قصاد العين وانا ساكت، وكوتني بالنار على الجنبين وانا ساكت. وحبيبي ينظرني جاي من شرق يهمل العتب ويطلع على العلالي فوق، روق معانا يا عم وخدلك مروقة وفوق، ده القلب مكوي بنار الشوق وانا ساكت. لم البلس لم لم لم يا حلوة يا اسم، لم البلس لم لم لم يا حلوة يا اسم، وانا عقل القلب من جمالك يا حلوة يا اسم. انا كلمته كلامه خال وفي رجله يرن الخلخال، انا كلمته كلام خال وفي رجله يرن الخلخال، حقيقة الدنيا بحكي شمال وبتجيبي ورا بلدان، المكس يضحك على العين ولنسى تجار الكاسد، ولا يا ولا وعابنا قلبنا بما يوعد ولنسى تجار الكسد، الراجل إذا وقع يسد ولنسى تجار الكسد، الراجل إذا وقع يسد عب على راجل تحكم وسد. يا عم اقول لك تعالى تعالى بلاش على بعضنا نتعلم. تعالى نتمشى في جننتنا ونشم ريحة جننتنا يا بنت عنك جننت. والسجارة ولح عاد كبرت انا ولح يا وغد الحلوة تدلح يا وغد الوحشة توزعها. تعال فطر عولة تدح انا علينا ديالة وحنينا الكلام انا علينا ديالة وحنينا الكلام يا مجنواني